نبدأ هذه الحلقة بثلاث رسائل وردت في موضوع واحد من أكثر من مكان. رسالة من العيش خيرة ديرة الجزائر، ومن أبو محمد أيضا من السعودية، ورسالة أخرى من دولة عربية، كلها اتفقت حول السؤال، حول موضوع ظهور بعض من يستنقص من السنة النبوية الشريفة ولا يحترم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعضهم ربما يرد الحديث ويقول هذا حديث مضى عليه 14 قرنا ولا يصلح أن يكون في هذا الزمان، وبعضهم يذكر ألفاظا لا يمكن أن ينطق بها مسلم حيال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في مثل هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بعثه ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذه الشريعة وبلغوا هذا الهدى ونشروه في الآفاق، فرضي الله عنهم وأرضاهم وملأ قلوبنا من حبهم والرغبة في الاقتداء بهم. إن تنقص السنة تنقص للإسلام، وإن التنقص للإسلام عمدا مخرج من الإسلام، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أخبر عن هؤلاء الأراذل السفلة، وبين رب متكئ على أريكة يأتي الخبر من كلامي فيقول ما كان في كتاب الله قبلناه، والنبي أخبر أنه أعطي القرآن ومثله معه والله قال عن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق، وهو لا يخلق كل ما امتد الزمن، لا يتلقصه إلا مريض القلب، إما أن يكون زنديقا يريد أن يعزل السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعزلها يعزل الثقافة الإسلامية كلها، مع أن السنة تفسر القرآن وتبين معاني مجملة ومفصلة ومطلقه وعامة. هؤلاء إذا نطقوا بهذا الكلام يجب أن يحالوا إلى القضاء ليعزروا، ومن يصر على هذا التنقص يجب أن يبقى سجينا إلى أن يتوب ويعلم أنه تاب صادقا. وأما كلمة 14 قرنا فقد بلغني أن امرأة قالتها في أحد الملتقيات، تعجبت كيف لم تلقم حجرا، لأن الجرأة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جرأة على كلام الله جل وعلا، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالجرأة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جرأة على القرآن ورد له، والذي يرد القرآن ويرى أنه لا قيمة له كافر بإجماع أهل العلم، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. مثل هذه المرأة قالت في هذا المجمع بأن تسيير أمورنا في مثل هذا القرن، قرن التقدم، لا يمكن أن يكون بناء على رأي شخص قبل 14 عاما. أولا هي امرأة، والنبي قال إن النساء ناقصات عقل ودين، وهذه يبدو أنه لا عقل لها ولا دين، والذي نقول نسأل الله أن يهديها ويهدي كل ضامن ينتمي للإسلام. نحن نحب لكل من ظل أن يتوب، لأن ذلك لا يضيرنا، نحب للناس الخير. وربنا يقول عن أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن لازم هذه الخيرية أن نحب لهم السلامة من المهلكات والنجاة من الوقوع في الدركات التي تؤدي بالمتردي فيها إلى نار جهنم. إن منتدى يحضره من يتنقص سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتدى وقح رذيل. ولا أعتقد أن من في قلبه غيرة على الإيمان والإسلام يفهم المعاني التي يدري بها سقط في الناس ثم يقرها، قد يكون ظن أنها مجرد هفوة أو وقاحة ولن يجابها كل وقح بكلام، لكن ذلك غير جائز. لا يصح السكوت أمام من يتنقص الدين الإسلامي أو يتجرأ على رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتنقص صحابته وقد زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لمن الناس: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ وقال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. هل يأتي ساقط بعد القرن الرابع عشر ويتنقص صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكنها الفتن وتسلط الشر وأهله على الخير وأهله، فنسأل الله أن يعاجل بالفرج من كل ورطة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول حد الفقر المبيح لأخذ الزكاة، هل يختلف هذا الحد باختلاف الأوطان والأحوال؟ كلمة الفقر والمسكنة يرجع إلى معناها من كلام من لغة العرب، فمن تحقق فيه هذا المعنى الواضح من كلام لغة العرب حلت له الزكاة. وإذا حل به أمر لا يقدر على دفعه وألجع إلى بذل مال ولا قدرة له دفعت له الزكاة، ولو لم يكن بعد فترة من الزمن متصفا بالفقر أو المسكنة. المهم أنه وقت ما يدفع له المال الزكاة كان يتحقق فيه الفقر، كمسافر انقطع به السفر لا مال معه وإن كان في بلده ثريا، أو من ترتبت عليه أمور اقتضت دفع مال لا يقدر على دفعه ولا أمل في أن يقوم به، فأمكن أن يعطى من الزكاة، في هذا الظرف تحلها الزكاة. ونسأل الله أن يغني المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل مراعاة العدد في الأذكار معتبرة شرعا، بمعنى أن الأجر المترتب على الذكر المعين لا يحصل إلا بهذا العدد؟ العدد لا شك أنه مقصود، لكن هل إذا زاد الإنسان في الأذكار على ما ورد في الحديث لا يدرك الأجر؟ لا، لأن ما دام أن الأذكار ليس لها حد تنتهي إليه ولا يزاد، فكلما زاد الإنسان من هذه الأذكار زاد خيرا، وإنما يتحقق ما رتب على ذلك العدد بأداء ذلك العدد من الأذكار. أحسن الله إليكم. يسأل عن تحريك السبابة في التشهد، متى يكون؟ عند ما يمر الإنسان في تشهده على ذكر الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفعه، إذا قال اللهم صل على محمد كذلك، اللهم صل على بارك على محمد كذلك، في هذه الأشياء الأذكار التي يمر فيها على ذكر الله جل وعلا يشير بهذه السبابة. أحسن الله إليكم. هل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن قصص بني إسرائيل يوصف بأنها من الإسرائيليات؟ لا، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق حقا، ولا مرية، ولا يقال هذا من إسرائيل، وإنما يقال مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، ولا مجال للتشكيك فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا صدقا، ولا ينطق لا ينطق إلا صدقا، ولا يقول إلا حقا. وإنما المراد بالإسرائيليات هو ما ينقل عن كتب اليهود والنصارى من كلام، فهذه اللي تسمى إسرائيليات. وأما ما ينقل عن المبلغ عن الله رسالات صلوات الله وسلامه عليه فلا يقال له إسرائيليات. أحسن الله إليكم. يسألوا عن حديث إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، هل هو صحيح؟ في هذه اللحظة لا أتذكره، لكنه جاء في الحديث الآخر إن كان الشفاء في شيء يأتيكم ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو خية نار، يقول وأنا أنهى أمتي عن الخي، يعني يقصد ينهى نهي تحريم تنزيه لا نهي تحريم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل معنى ذلك أنه يرتقي في درجات الجنة بكل آية؟ فلو قدر أنه يختم القرآن في كل شهر معنى ذلك أن مراتب الجنة عالية جدا؟ المقصود بها أن على قدر عدد آيات القرآن، والذي يقرأ في كل يوم نصف القرآن أو في كل ثلاثة أيام يقرأ القرآن بكامله لا يقال له انتهى إلى ما لم ينتهي إليه من قرأ القرآن كله، إنما يقرأ ورتل وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلو كان يقرأ القرآن كله صارت آخر منزلته عند آخر آية من القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. يسأل عن بعض السنن الواردة بالنسبة للمولود وبالذات حلق الشعر، هل الأنثى مثل الذكر في هذا الأمر؟ نعم، هو المولود أحكام المولود لا تختلف بين ذكر وأنثى، فحلق الشعر والتسمية والعقيقة كلها كذلك، إلا أن الذكر الأولى أن يعق عنه شاتان والأنثى يعق عنها واحدة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أبو محمد يقول يسأل عن حكم المسابقات التلفزيونية حيث يوضع هاتف أقل تكلفة للدقيقة 3 ريالات ثم يتم الاتصالات العديدة للإجابة على سؤال سهل جدا وفي آخر الحلقة يختار أحد الفائزين، مع العلم أن المبالغ المحصلة من الاتصالات كبيرة جدا في حين أن الفائز يحصل على مبلغ عادي، فهل هذا من القمار؟ نعم، هذا لا يحل. هذا كالذي يقال معبري الرؤية يعبرون عن طريق هاتف خاص وإلى آخره، كل هذه من اصطياد أموال الناس والاحتيال على أخذها، إما بطريق الإغراء بكسب ضئيل أو كبير لو حصل، فهو إذا كان الكسب كبيرا فهو بدون شك نوع من القمار، وإن كان ضئيلا ولا يريد إلا فقط السمعة فهو سلوك طريق لا خير فيه. أحسن الله إليكم. من أراد أن يدفع الزكاة لشخص ولكنه لا يريد أن يعطيه مالا فيقول له اذهب إلى محل كذا لبيع المواد الغذائية واشتري منه بمبلغ 2000 ريال مواد غذائية وسجلها علي وأنا أحاسبهم ثم يسقطها من الزكاة في ذمتي، هل تعد هذه من الزكاة أم لا بد من تسليمه المال؟ إن كان هذا الإنسان الذي يعطى ذلك المال لا يحسن التصرف بالمال لو استلمه نقدا وربما أضاعه ولم يحقق لأسرته وبيته نفقة، هذا من الإحسان به ولا حرج في ذلك، أما إذا كان عاقلا محسن التصرف ولكن لا مال له فيعطاه الزكاة من المال أو لا ولا ربما لا يصح له أن يعطيه طعام، لا بد أن ينظر ويتحقق من مصلحة من تدفع له الزكاة. أحسن الله إليكم، ما الأعمال التي تنفع الوالدين بعد وفاتهما لأقدمها لهما؟ من أهم ذلك الدعاء، فإن ذلك من عمل الوالدين. الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد يشمل الذكر والأنثى. ومن الأعمال التي تنفع الميت من الحي ومن الأولاد الصدقات عنهم، كما في قصة سعد بن عبادة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المغازي، فلما قدم المدينة وإذا بأم سعد قد ماتت، فأتى إلى رسوله وأخبره وقال إن أم سعد ماتت وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن تصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصدقات عن الأموات نافعة لهم. أحسن الله إليكم، هذا طالب يدرس في مدرسة ويستلم مكافأة مقدارها 600 ريال من الدولة، يقول: هذه المبالغ تصرف للطلاب البعيدين عن المدرسة، ولا أدري هل هذه المكافأة حلال أم لا، لأن من شروطها أن يكون بعد الطريق من المدرسة أكثر من 15 كيلومتر، ولا بد أن يكون وعر، وطريقنا ليس كذلك، بعضها وعر وبعضها مسفلت، أريد التوجيه منكم، هل أستمر في أخذ هذه المكافأة؟ إذا كان طريقكم سهلا ومعبد لا بعد فيه ولا كذا فهي لا تصح لك، ما دام أن هذا الشرط مشروط لجواز صرف هذه المكافأة. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم، أبو أحمد من مكة المكرمة يقول: جرت العادة بالنسبة له أنه يصلي بعض السنن الرواتب في المنزل عند العودة من المسجد، هل يتوضأ وضوءا جديدا ويصلي ويقرأ القرآن، أم يستمر على طهارته السابقة التي صلى بها الفريضة؟ بل يستمر على طهارته السابقة، لأن هذه راتبة كأنها متصلة بالفريضة، ولا يقال له في المسجد إذا أراد يصلي الراتبة اذهب وتوضأ وصليها. أحسن الله إليكم، وأعتذر لأنني أيضا لم أتبين السطر الأخير في سؤاله، لأنه يشعر بحدث بسبب كيس، فيما يبدو هو مصاب بكيس، وهذا الكيس يجعل الحدث عنده دائم، لذلك هو يسأل هذا السؤال ويسأل سؤال آخر في صلاة الجمعة، سأريده بعد قليل. إذا كان يسأل عن الكيس وهو مربوط يخرج منه من فتحته الأذى إلى هذا الموضع، فإن شاء الله لا حرج فيه ولا يلزمه وضوء، لأنه كأنما هو في داخل جسده وحدثه دائم، ما دام أنه تخرج الريح والهواء والفائض ينزل إلى هذا الكيس. إذا كان هذا كيس تخرج منه فضلات الجسد من بول الغائط، فخروج لهذا الكيس لا يجعله انتقض وضوءه، لأن هذا الخروج شيء مستمر وقد لا يحس به هو، ولذلك يكون قد اصطحب الطهارة. أحسن الله إليكم، أيضا يسأل عن صلاة الجمعة يستحب لها التبكير بالذهاب للمسجد، ولكن وضعي الذي ذكرت لكم يجعلني لا أذهب إلى الجامع إلا عند صعود الإمام على المنبر للخطبة، وهذا يفوت علي أجر التبكير وشهود الملائكة، هل يحصل لي الأجر بمجرد النية؟ إن كان الأمر كما أنني تصورته، أن الكيس الذي تذكر كيس مركب، فلا يضرك وجوده ولتأتي مبكرا. إن كان المقصود أن الحدث لا يحصل وإنما هو بمنزلة سلس البول فكذلك، لا يقال لمن به سلس لا تأتي إلى المسجد عند الإقامة، المهم أن لا يصاب المسجد بتلوث. وأما كون الشيء وجد كسلس البول أو استطلاق الريح أو استطلاق الريح مع رطوبة تحصل باستمرار، فهذا تبقى الطهارة كما هي إلى أن يأتي الناقض الذي ليس كهذه الصفة. أحسن الله إليكم. من محافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية هذا سائل بعث بعدد من الأسئلة، يسأل عن النساء: هل يلزم للمرأة إذا أرادت أن تخرج أن تلبس لباسا معينا عند الخروج وهو اللباس الأسود كما هو معتاد عند بعض النساء عندنا أم لا؟ على المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها أن تلبس اللباس الساتر الذي لا يغري بها الآخرين، لا يشترط أسود ولا أحمر، وإنما يشترط أن يكون ساترا لا يصف تقاطيع الجسد. أحسن الله إليكم. بعض النساء يخرجن بغير إذن أزواجهن أو أوليائهن، وعندما تخبر تقول بأن الزوج لو علم بذلك لرضي لأن هذا معتاد بأنه أعطانا الإذن العام، فهل لابد من الإذن في كل خروج أم يكفي الإذن العام؟ من كان عندها إذن عام من زوجها الخروج إذا اقتضت الحال الخروج فلا حرج، وأما إذا كانت تقصد بالإذن العام فإنه جرت عادة النساء أن يفعلن ذلك، ينبغي أن تتأكد من رضا زوجها بهذا الخروج. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن كيفية الاعتكاف بالنسبة للمرأة، هل يجوز أن تعتكف في بيتها؟ لا، الاعتكاف في المسجد، فإذا كان للنساء مكان يعتكفن فيه جاز ذلك، فقد اعتكفت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض غيرهن من المسلمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فالاعتكاف يكون في المسجد. أحسن الله إليكم. تسأل عن هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه سكرات الموت. هو بهذا اللفظ لم يصح، وإنما جاء اقرأ على موتاكم سورة ياسين، وفي بعض الألفاظ فإنها تهون الميت أو كلمة نحوها، واختلف العلماء في هذا الأمر هل تقرأ على الميت بعد موته وأنفى بعد موته لا أثر لها في تهوين الميتة، أو تقرأ قبل موته، إلا أرجح أنها تقرأ قبل وفاته. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم الأكل أثناء أذان الفجر في شهر رمضان، هل من فعل ذلك عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء، ما دام إنما أكل أثناء الأذان وانتهى قبل أن ينتهي المؤذن فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، لها مجموعة من الأسئلة، نطرح سؤالا فيما تبقى من وقت هذه الحلقة. تسأل عن القول فلان في ذمة الله أو انتقل إلى جوار ربه أو نحو هذه من العبارات، هل هي جائزة؟ إن شاء الله لا حرج فيها، هو تفاؤل بأنه يرحم، وهو انتقال في ظاهر الحال عن دنيانا، فالمسألة ليس فيها إلا إما دنيا وإلا أخرى، فإن شاء الله لا حرج بهذا. وذمة الله كذلك، في ذمة الله هي ليس لها أصل في الحقيقة، لكن ما دامت ليس فيها نهي فالأصل فيها جواز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.